القرآن الكريم للشيخ محمود صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله

وهو على كل شيء ذلكم الله ربي got it. What the hell? Nah. What the? نعم نعم. يا شيخ الله حن عليك. ليس كمثلي شيء عليك يا استاذ. يا شيخ محمود انا ما اختلفتم يا شيخ، صباح الخير يا استاذ. يا ابن الاستاذ والله الله يعلمك يا شيخ. اختلفت وما اختلفتم فيه من شيء يا ابن الاستاذ. Ah! الله يبارك فيك. ما شاء الله. يا سلام. نعم يا حجي محمود. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحان الله القادر. سبحان الله ما شاء الله يا استاذ حرف ملكه. إنه بكل شيء عليم. نعم الله أكبر. الله حسين. الله. نعم. نعم القرآن. بس عليك. شرع لكم من الدين ما وصى به الله أكبر. يا سيدي الله. شرع